بعد الفجر إلى الضحى، فقال ما زلت على حالك كنت فرغت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدك الكلمات، لو وزنت مما قلت من النجوم لوزنتهن. قلت ثلاث مرات، أربع كلمات قالها ثلاث مرات. سبحان الله العلي وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، كررها ثلاثة من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله على ما خلق في السماء، سبحان الله على ما خلق في الأرض، سبحان الله على ما خلق في ذلك، سبحان الله على ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أمور من ولد إسماعيل، وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحاها مئة سيئة، وكانت عدل عشر عقاب يعتقها، وكان في حزن من الشيطان يمر ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك ميز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأشكال الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه. فإن هذه الأذكار تغذي في قلب المحبة والخوف والخوف والإنابة والحذر. بلغ الله جميع التوفيق والهداية. اللهم صل على محمد. المكرر ليس مثلا، المكرر الحمد لله لكن يكون صدق عليه الثناء مع الحمد، ويكون لمرات يعني ثلاثة أو أكثر سمة تمجيد. يقول في الحديث تحمد الله وأثنى عليه، يعني يكرر، يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، هي طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. اللهم صل عليك يا شيخ. قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك، مثل يعني انه يقول مثل ذلك كله، يقول الحمد لله على ما خلقه مثل ذلك، مش مثله يعني، مثل يعني عاد ما خلقه هذا مراد. صحيح. نعم. ما اعلم حسنته، ايش عندك حاشيه عليه؟ هل يساعد؟ صلى الله عليك يا شيخ. يعني يكون انا شخص في الداخل دورة المياه في وقت الاذان، هل يجيب مع المؤذن بقلبه ام يسكت؟ قلبك يقال مطلوب دائما بقلبه، فما يسمع اجابه الا باللسان. نعم. من كرف ما باس، قال بعضهم يقلب بعضهم قال لا يقلب، من كرف ما باس. رواه ابو داود في الصلاة والتسليم بالحسن، والترمذي في الدعوة دعاء النبي وتعوذه في دبر الكنيسة، ورواه ايضا ابن حبان مواد في الاذكار ما في طبل تسليم فعند، وهو حديث من حسن بن شمائل، وقال الترمذي هذا حديث من حسن ضعيف، وانظر شرح الاذكار لابن حبان. الحديث الماضي دعاء الخروج من المنزل، هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول يزيد عليه الله من عندك أن ضل أو ضل أو زل أو زل؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نسأل الله أن أظلنا أو ظل أو أزلنا أو زل أو أظلنا أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه، مستحب كل ثابت. بسم الله بسم الله ولا بسم الله توكلت؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء سواء كان خارج إلى الصلاة أو إلى من المنزل أو إلى غيره. هذا المسجد. إذا كان المسجد يزيد فيه الله وجعله. بسم الله قبل الوضوء حزك الله، هل يعني يرفع صوته أو في وشي؟ بسم الله. إذا تبغى لا يأتي به لأنه واجب عند قوم من العلم الجماعة من العلم يعتبر ولو في الحمى لأن غلط ما هن يكره عند بعض العلم، وهذا واجب عند من العلم أو متأكد عند الآخرين، ما تكون في القلب ما يعني. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، الذكر أفضل من الدعاء.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء، فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. صدق الله لمن التوفيق والهداية. الأعظم ورد بأكثر حديث أنه الحي القيوم، المعنى العظيم يعني مقتضى هذا والله أعلم، لأن جاء هذه أحاديث كثيرة الأعظم والله أعلم معناها من اسم العظيم، اسم تفضيل معنى العظيم. بالنسبة لكل الأسماء الراجحة كلها عظيمة، كل الأسماء إلا عظيمة جل وعلا. بالنسبة لشيخ إلى تفسير قوله ولله مثل الله، قل لله تفسير الصحيح، يعني وصف الأعلى، له وصف الأعلى، مثل لا يعني وصف الأعلى، لله يعاتب شيء، نسي مثل شيء فله مثل الأعلى الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يماثل شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقوله يا أخي الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام لا خالف بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء وهو في كل وقت يدعو اللهم يقوم في كل، لكن جاء في حديث الصديق أدعو في صلاته قال وفي بيتي كما رواه مسلم في بيتي أيضا، يدعو في صلاته في بيته في الطريق في أي مكان، دعاء عظيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هو دعاء عظيم، يدعو في صلاته في السجود في أخذ التحيات بعد ذلك في الدعاء في أي وقت. كان حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أضل أو أضل أو أزل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرجت من بيتي الصلاة وغيرها، وزيادة إذا خرجت الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعيني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا وأعظم نورا. هذه حديث ابن عباس الصحيح. إذا خرج للصلاة نعم. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة للوضع مثلا في السيارة مثلا على الأذكار اللي هو دعاء ركوب السيارة ودعاء السفر ودعاء دخول القرية اللي توضع مثلا في مسائق يعني ملصقة فيها أي شيء؟ قصد التركي ما هي شيء، يعني قصد التركي ما أعلم هي شيء، أقول أحسن الله قصد التركي يعني التوحيد إنها كالتنمية، هذا اللي علقها لقصد الحماية، اللي قصدها نية إنها تحميل السيارة، أما إذا قصدها علقها للتركي فلا بأس. أحسن الله فيك، امرأة لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليه أحسن الله؟ تقضي إلا إذا قرر المرض لا يرجع بطره فطبعا كل يوم مسكين، إذا علم أن المرض لا يرجع مثل شيء كبير ولا عجل كبيرة فطبعا كل يوم مسكين، أما إذا كان ترك العافية اللهم ما يبس يؤجل حتى تشفى ثم تقضي، ومن كان مريضا فعدة من أيام له. سلام من المصلي على اليمين الواحد العشرين الواحد سلم ومسلم، لا ما يطلع من دليل ما يطلع أبداً ما في شيء، من دليل ما يفضل أفضل أقول السلام أحسن الله عليك. يعني محل الدعاء الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخدعمية صحابي، هؤلاء صحابة اللي رأى النبي والمؤمن تبع لأهله صحابي، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قدم للنبي حنكة، ما يشترط البلوغ أحسن الله. لا ما يشترط. جزاك الله خير. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث، قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل،

وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه أفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فاد لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فبحث عظيم ومفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الاعمال وبين الاذكار والدعاء والقران. فالقران هو افضل الذكر. القران هو كلام الله وهو افضل الذكر. ثم يليه بقيه الاذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل. القران اول فافضل الذكر ثم بقية الأذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره ثم بقية الدعاء ثم الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل القرآن قد يعرض له أشياء يجهل غيره أولى منه في ترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقرآن أفضل الذكر لكنه لا يفعل في الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءة التحيات. القرآن له وقت وله محله عن قيام يقرأ إنسانه قائم إذا كان قادرا أو في قعوده في محل القيام في الصلاة هذا محل القراءة. أما في حال التحيات بين السجدتين من هذا الركوع لا يقرأ. ولهذا الحديث الصحيح وصلت إني نهيت أن أقرأ قرآن الله كان أو ساجدا. فأما الركوع فأعظم في الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء. فالقرآن له محله والعبادة الأخرى لها محلها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى صلاة الاستخارة كن يصلي الاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة أفضل من كونه يقرأ القرآن. لأن هذه العبادة مستقلة خاصة لها شأنها ولها وقتها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى أمر آخر يسأله أو يستعين بالله منه صار هذا الدعاء وهذا الاستعاذة في محلها أولى من القراءة. كل شيء له وقته. فالقراءة أفضل في نفسها وسواته في جميع الأوقات. لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ. في الركوع لا يقرأ، السجود لا يقرأ، من السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا يكون يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أو لو يكون يشتغل القرآن فقط. بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية والأذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل، لأن في تحقيق ما جاءت من السنة وجاءت من الفضائل. هكذا صلاة النوافل كل يصلي الراتبة يتهجد بالليل أو لم يكون يشتغل بالقرآن ويخليها في الرواتب. كل شيء في وقته. كل عبادة لها نقدها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله. فإذا كان قراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخضع قلبه. وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء موضعه حتى يضع كل عبادة في محلها وفي وقتها المناسب. وفق الله الجميع. القراءة القرآن بينه وبين نفسه أو التلفظ هل مثلا بينه وبين نفسه يجهر أو لا؟ يعمل بالأصلاح إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم وإن كان معه لم يستمع له يعمل ما هو أكثر خشوع. إن كان جهر هو أكثر خشوع جهر وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عشر رضي الله عنه في سجل ذا من النبي الليل ربما جهر وربما أشر عليه الصلاة والسلام. لكن ما تقول قراءة إلا بشيء يسمعه له من حركة اللسان. هذاك تأمل ممكن هو قراءة هذاك تفكير. ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمى قارئ، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام، هو الذي يحق المأموم. أحسن الله عليك.